في الصباح أركب معه عبد الله شمرار وانطلق في جولة على الطريق المؤدية إلى الدريوش. كان حديثهما بريفية لم يمسسها تحريف. بعد مقدمة عن أحوال القرية قال الحاج بطيب ما جاء به إلى بويندوزن، حكى عن العرض الذي جاء به الراضي وعن فاتحة الكتاب التي تليت بحضور الفقيه السحمد. كان عبد الله يصغي إليه باهتمام، لزم الصمت وتركه يحكي كل شيء. لما انتهى توقف عند شجرة على الطريق، بضعة فلاحين يتراءون في الحقول البعيدة يحرثون الأرض بطريقة تقليدية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. بطيب وما بعد كاترينا، الحلقة الثانية والأخيرة. لما انصرف الراضي صاحب معمل النجارة والفقيه السحمد، وبعد أن أوصلهما إلى الباب عاد الحاج بطيب بوتسيرت إلى الصالون. كان لا يزال تحت وقع الصدمة التي أحدثتها وقائع تلك الزيارة المباغتة. استرخى قليلا ومضى يستعيد شريط تلك الوقائع. لم يدع له الرجلان فرصة ولو للتساؤل حول سر قدوم الراضي رفقة الفقيه. لم يكن ذلك الرجل الذي حلق شاربيه وأبقى على لحيته شديدة السواد قد دخل داره من قبل، بل إنه لم يكن ممن يجالسهم. لسبب لا يعلمه لم يكن يحس بارتياح لذلك الرجل الذي يمضي أغلب أوقاته خارج ورشته، والذي يرى له حضور في كل مكان يلتقي فيه الناس. يحاول الحاج بطيب أن يتناسى ذلك اللقاء، ثم استحضر قراءة الفاتحة بعد أن عرض عليه الراضي أن يزوجه بنت عمه. نعم، قرأ الفاتحة والرجل يشد على يده في مصافحة حارة، وبحضور الفقيه السحمد الذي شاركهما التلاوة بما قد يفيد بمباركة العرض الذي جاء به الراضي. يتساءل الحاج بطيب إن كان ذلك يعني أنه قابل العرض وأنه وافق على الزواج من تلك التي قال الراضي إنها بنت عمه، ثم يتساءل عن السر وراء التزام الفقيه السحمد الذي يظنه رجلا جديرا بالثقة الصمت، إلا حين أقسم عليه ألا يعد الشاي وحين شارك في قراءة الفاتحة. هل كان يخفي أمرا؟ هل جاء مرغما بصحبة الراضي؟ يتساءل ولا يجد جوابا. ألم يكن الفقيه الوحيد الذي يعلم بموضوع الزواج؟ ألم يكن هو من تجرأ وحدثه فيه؟ أحس بدوار شديد، ثم استلقى على الكنبة وما لبث أن نام. استيقظ على صوت مؤذن ينادي لصلاة العصر، توضأ وخرج إلى المسجد. لاحظ الفقيه سحمد يومها أن الحاج بطيب غادر المسجد مباشرة بعد أن قضيت الصلاة، ولم يكن من عادته أن يفعل، ربما ذهب لقضاء غرض له، كذلك حدث السحمد نفسه. دخل الحاج بطيب داره، توقف في الطابق الأول ومضى إلى الصالون الكبير حيث علق صورة كبيرة لكاترينا زوجته وحبيبته التي رحلت قبل أكثر من عقد من الزمان. الشابة الشقراء التي كانت خلدت بتلك الصورة ابتسامة كانت تلازم محياها، لعل ابتسامتها تلك هي التي أوقعته في حبها. ظل ينظر إليها ولم ينطق بكلمة، ثم خرج من الصالون الكبير وصعد السلم. يود لو يعلم إن كان ما قام به يلزمه بإتمام الزواج الذي عرضه الراضي. الرجل الذي غادر إلى مهجره في ألمانيا شابا يحتفظ في ذاكرته بأن من لا يفي بما التزم به تكون منقوصة رجولته، ولن يقبل أبدا أن يكون كذلك. قبيل المغرب شوهد وهو يفتح باب المرآب، أخرج سيارته التي قليلا ما كان يستعملها، ثم انطلق إلى بويندوزن. هناك رجال يعرفهم ويظن أنه يستطيع أن يثق فيهم. قبل أن يمضي إلى منزل شقيقته ميمونة، توقف في مسجد القرية لصلاة المغرب، يعلم أنها اللحظة التي يستطيع اللقاء فيها بمن جاء يريد لقاءهم. كان عبد الله شمرار صديق طفولته، رجلا له معرفة بالأمور الشرعية. التقاه بعد صلاة المغرب وأبلغه بأنه يريد الحديث إليه في أمور يعدها بالغة الأهمية، وأنه يأمل أن يلتقي صبح الغد. رحب الرجل بما تقدم به إليه صديق طفولته. أمضى بطيب الليل في منزل شقيقته، ولكنه تحاشى الحديث معها في موضوع الزواج. في الصباح أركب معه عبد الله شمرار وانطلق في جولة على الطريق المؤدية إلى الدريوش. كان حديثهما بريفية لم يمسسها تحريف. بعد مقدمة عن أحوال القرية، قال الحاج بطيب ما جاء به إلى بويندوزن. حكى عن العرض الذي جاء به الراضي، وعن فاتحة الكتاب التي تليت بحضور الفقيه السحمد. كان عبد الله يصغي إليه باهتمام، لزم الصمت وتركه يحكي كل شيء. لما انتهى توقف عند شجرة على الطريق. بضعة فلاحين يتراءون في الحقول البعيدة يحرثون الأرض بطريقة تقليدية. قال عبد الله شمرار لصاحبه إن تلاوة الفاتحة لا تعني التزاما بإتمام الزواج، لأن شروطه لم تكتمل. ثم سأله: هل رأيت المرأة التي يقترح عليك الزواج منها؟ لم ترها. اسمع يا أخي، ما حدث لا يترتب عليه أي التزام، وكأنه لم يقع. لم يوغل عبد الله أعمق في الحديث. هناك أمور يظن أن صاحبه لن يفهمها. ظهر ذلك اليوم عاد إلى مدار. كان حاضرا في المسجد لصلاة العصر، ولقد استغرب الفقيه سحمد أن الحاج بطيب غادر المسجد مباشرة بعد أن قضيت الصلاة ولم يأتي للسلام عليه. كان تفكير الحاج بطيب قد أخذ منحا جديدا بعد مقابلته في بويندوزن مع صديقه القديم. يعلم الآن أنه غير ملزم بإتمام الزيجة التي يعرضها الراضي. صار يتساءل عن مصلحة الرجل من وراء استعجاله إتمام الزواج، بل إنه تساءل عن مصلحة الفقيه سحمد نفسه. وقد قرر أن يصبر حقيقة الأمر بنفسه، وأن يتصل بالراضي ويطلب منه أن يرى تلك المرأة التي يعرض عليه الزواج منها ويقول إنها بنت عمه. يعلم أن ذا اللحية شديدة السواد لن يغيب عن صلاة المغرب في المسجد، وكذلك التقاه. وما لبث أن جاء الفقيه. بدأ بعتاب نطقه بابتسامة حذرة. سأله عن سبب غيابه واستعجاله مغادرة المسجد. رد الحاج بطيب بأن أمورا شخصية كانت تشغل باله. ظن أن رسالته بلغت الفقيه، ولذلك لم يغرق في التبرير. التفت إلى الراضي وقال له: قل لي السر الراضي، هل لي أن أقابل بنت عمك التي عرضت علي الزواج منها؟ بل زوجتك إياها، قال الراضي مستدركا، ولكنني لم أرها. هل هي موافقة على الزواج من شيخ في مثل سني؟ سأل وهو يرسم على فمه ابتسامة لم تستمر ثوار ثانية أو اثنتين. أنا وليها وأنا موافق. كان الفقيه السحمد يتابع صامتا ذلك الحوار، لم ينطق كلمة واحدة، حتى لما التفت بطيب إليه علّه ينتزع منه تدخلا، ولما رآه على صمته ذاك سأله مباشرة: ما رأيك سيدي الفقيه؟ أليس من حقي أن أرى تلك المرأة قبل الزواج منها؟ بلى، رد السحمد قبل أن يضيف وقد مضى ببصره جهة الراضي، ولكن ذلك ليس شرطا. لم يعقب الحاج بطيب. حسنا، قال وهو يستأنف حديثه مع الراضي، سأسألك: كم عمرها؟ هل سبق لها أن تزوجت؟ ابتسم الراضي وتدخل الفقيه بنبرة مازحة قائلا: لا تخف يا حاج بطيب، إنها ليست عجوزا من الغابرين. أتبع كلامه ضحكة وجاء يضرب بكفه على كف الحاج: هل تعرفها؟ لا، ولكنني أثق في السر الراضي. أدرك بطيب صدق ظنونه، الراضي والسحمد الفقيه شريكان في الأمر. ودعهما، ولكن الراضي ألح عليه في إتمام الزواج. نظر إليه بوطيب وانصرف دون أن يقول شيئا، وقد ظن أنه أقفل باب الزواج. غاب عن مسجد الحي نحو أسبوع، كان يصلي في مسجد آخر. عصر الرابع من يناير من العام 2000، بينما كان الحاج بوطيب في منزله، سمع قرع الجرس. رفع سماعة الأنترفون. من؟ ولما لم يأته رد قرر النزول. فتح الباب فباغتته امرأة مندفعة إلى الداخل، ورأها كان الراضي ينظر. لما صارت في الداخل وبينما كان الحاج بوطيب ينظر إليها مندهشا، قال له ذو اللحية الشديدة السواد: مبروك عليك زوجتك. ثم ركب سيارته وانطلق. لما التفت الحاج بوطيب كانت المرأة قد صعدت إلى الطابق الأعلى. تبعها وهو يقول: هذا منكر، أنا لم أتزوجك. وصل الطابق الأول، فتش في كل الغرف، مر أمام صورة كاترينا وهم بأن يحدثها. لم تكن تلك المرأة التي اقتحمت عليه منزله في الطابق الأول، سيكتشفها في الطابق الثاني وفي غرفة النوم. لما وصل كانت قد أماطت اللثام عن وجهها. لم يرد أن يدقق النظر فيها، قال لها: اخرجي، أنا لم أتزوجك. كيف لم تتزوجني وهذه وثيقة الزواج؟ اخرجي وإلا طلبت الشرطة. اقتربت منها بوجهها تجاعيد لم يمحها المسحوق الناصع الذي كانت تضعه على وجنتيها، ولما همت به صدها بقوة. تعثرت في ثوبها الطويل وارتطم رأسها بالأرض، لم تتحرك بعدها. وجد الشيخ نفسه في مواجهة وضع لم يخطر على باله يوما، لا يدري إن كانت المرأة فاقدة الوعي أم أنها فارقت الحياة. تركها حيث سقطت وخرج يطلب المساعدة. مضى إلى مستوصف قريب، يعرف ممرضا يعمل هناك، جاء معه إلى البيت. جس نبض المرأة، ما زالت على قيد الحياة. حملاها إلى الصالون ولكنها لم تستعد وعيها. طلب سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى. ظلت فاقدة الوعي 3 أيام. في 7 يناير أفاقت من غيبوبتها. كان بوطيب قد تقدم إلى الشرطة وأبلغ عن الذي حدث. تم الاستماع إلى المرأة التي أصرت على أنها متزوجة شرعا من الحاج بوطيب، وإن لديها عقد نكاح رسمي يثبت ذلك. كان العقد في حقيبة يدوية خلفتها في المنزل. سريعا أثبتت التحريات أن المرأة التي تجاوزت 60 كانت شريكة للراضي في عملية هدفها الأخير الاستيلاء على ممتلكات الحاج بوطيب. استغرقت التحريات 3 أشهر، وثبت أن الراضي حصل عن طريق السرقة على بطاقة التعريف الوطنية لبوطيب، وجعل شخصا استأجره يمثل أمام عدلين ليعلن زواجه من تلك المرأة. وقف الحاج بوطيب أمام صورة كاترينا وقد قدم الراضي وشريكته للعدالة. كان الفقيه سحمد شاهدا. نظر بوطيب في عيني كاترينا، لم يقل شيئا، دمعت عيناه. بعد أيام لاحظ المرة من الشارع الذي يسكنه بوطيب لافتة علقت على نافذة من الطابق الثاني وقد كتب عليها: منزل للبيع. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى،